فإن ذلك جائز إذا أقره الموكل، فإن ذلك جائز إذا أقره الموكل. قال وكذلك لو أقرض غيره إلى أجل، لو أقرض غيره إلى أجل وأجاز ذلك المالك فإن ذلك جائز، يعني سواء ترك له شيئا أو أقرضه إلى أجل أو أقرضه إلى أجل فإن ذلك يجوز إذا وافق المالك أو الموكل يعني على ذلك. وذكر مسألة الوكالة ثم ذكر معها القرض في الترجمة لأنها بمعناها، يعني حيث أنها تتوقف على إجازة الموكل، لكنه لو حصل منه يعني شيء من غير إجازة ولم يجزه فإنه يكون ضامنا، لأنه ليس له أن يتصرف في مال موكله إلا في حدود يعني ما وكله عليه، ولا يتنازل عن شيء منه ولا يعطي شيئا منه ولا يقرض شيئا منه لأحد إلا إذا وافق الموكل. وقد أورد هذا الحديث عن أبي هريرة في قصة الشيطان الذي كان يأتي إليه وكان قد وكله الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، وأنه كان يأتي إليه يعني شخص يعني يحثو من الطعام، فأنكر عليه وقال إنني فقير وأنني محتاج، وكرر ذلك 3 مرات وكلها يقول إنه لا يعود، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعود، أخبر بأنه يعود، وكان أبو هريرة مطمئنا ومصدقا بأنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كلها صدق لأنه لا ينطق عن الهوى. ومعلوم أن هذا الذي حصل من علم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل من هذا الشخص الذي كان يحثو من الطعام إنما كان ذلك بوحي وبنزول الوحي عليه في ذلك، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى يطلع نبيه يعني على ما شاء من غيبه، وهذا من هذا القبيل. فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حصل من هذا الرجل أو من هذا الشيطان الذي جاء على صورة رجل، فإنه يعني دال على أن الرسول عليه السلام وحي إليه بذلك، وإلا فإن الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه على الغيب، لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون أبو هريرة ترك يعني له هذا الشيء وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وذكر شيئا يشبهه وهو القرض، وذكر شيئا يشبهه وهو القرض، وأنه لو أقرض فإن ذلك يتوقف على إجازة الموكل الذي له أن يجيز وله أن يمنع، وإذا لم يجز فإنه يكون غارما لأن هذا من فعل الأمين في شيء لم يرخص له فيه ولم يؤذن له فيه، فإذا يكون ضامنا لأن الوكيل أمين ولا يتصرف في مال غيره إلا بإذن الموكل، فإذا يعني تصرف فيه بغير إذنه فإن ذلك يعتبر تجاوزا ويعتبر إخلالا بالواجب عليه وهو ينافي الأمانة، لكنه إذا أقره على ذلك وأجاز تصرفه فإن ذلك يكون سائغا. أعد الحديث. قال وكلني، قال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني زكاة رمضان كانت تجمع يعني في آخر الشهر، وجمعها ليس معنى ذلك أنه إخراج، وإنما هو يعني حفظ لها، وإلا فإن إخراجها إنما يكون في آخر الشهر، يكون في آخر الشهر إخراجها يعني قبل العيد أو قبله بيوم أو يومين، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل الصلاة، وأن موعد إخراجها يكون يوم العيد قبل الصلاة، ولكنهم كانوا يعني يجمعونها لا لأنهم أخرجوها قبل العيد بمدة، وإنما يعني إذا كان بيوم أو يومين فهذا وقت للإخراج، وأما قبل ذلك فإنه جمع لها وحفظ لها، وإخراجها إنما يكون بتوزيعها في وقتها، إنما توزيعها يكون في وقتها، ولكن من أخرجها ووضعها أمانة عند شخص حتى يأتي وقت إخراجها فيخرجها فإن ذلك سائغ. أما لو أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فإن ذلك لا يصح، لأن زكاة الفطر المقصود منها أن يكون الفقراء في يوم العيد عندهم ما يكفيهم، يعني لا يشتغلون في البحث عن طعامهم وعن رزقهم في ذلك اليوم. قال وكلني رسول الله على بحفظ زكاة رمضان. نعم. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. فأتاه آت يعني على صورة إنسان جعل يحثو من الطعام، وهذا من الجن ومن شياطين الجن، والجن يتشكلون ويخرجون عن الهيئة التي هم عليها إلى هيئة الإنسان أو هيئة الحيوان أو هيئة يعني على غير هيئتهم، ولكن هذا المعلوم أن هذا إنما هو بإقدار الله عز وجل، وبكون الله عز وجل يعني قدر وقضى بأن هذا يحصل، والملائكة يأتون على شكل الإنسان والجن يأتون على شكل الإنسان، ويأتون أيضا اللي هم الجن على شكل حيوان، يأتون على شكل الحيوان وهو جاء على صورة إنسان، جاء على شكل إنسان وصار يحثو من الطعام، يعني يأخذ يعني سارقا وليس يعني له حق الأخذ. فمسكه أبو هريرة وقال لا أبعثن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني صاحب عيال، ثم إنه قال إنه لا يعود، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ما فعل أسيرك البارحة قال ذكر كذا وكذا وإني تركته، وقال إنه يعود إنه لا يعود، قال كذبك وسيعود، يعني أنه كذبك أنه لن يعود وأنه سيعود. فقال أبو هريرة فكنت موقنا بأنه سيعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال إنه سيعود، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإذا أخبر بخبر فإنه لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء وتكرر معه ثم اعتذر بنفس العذر، ثم المرة الثالثة قال له إن هذه المرة الثالثة ولن أرسلك يعني لن أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال ما هذه الكلمات؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإن ذلك يعني يعيدك من أن يصل يعني إليك أذى أو أن يصل إليك أحد. فتركه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حريصين على الخير، لهذا قال الراوي وكانوا أشد الناس حرصا على الخير، بمعنى أنه لما أخبره بهذا الخبر وبهذه الآية التي قال إنها تفيده، وكانوا حريصين على الخير فتركه لذلك، يعني تركه من أجل أنه أفاده بهذه الفائدة، ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال صدقك وهو كذوب، يعني صدقك فيما قال، وأن آية الكرسي أنها تنفع وأنها تمنع من وصول الشيطان إليه، وهو كذوب يعني من شأنه الكذب، ولكنه في هذا صدق بأن هذه الآية أن فيها فائدة، وأن الله تعالى ينفع من أتى بها عند نومه فلا يقربه شيطان. قال صدقك وهو كذوب. بعده قالوا وكانوا أحرص شيئا على الخير، يعني الصحابة كانوا أحرص شيئا على الخير، ولهذا أبو هريرة تركه ما دام أن دله على هذه على فأفاده بهذه الفائدة يعني يقولها أحد الرواة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. يعني أن هذا الذي يخاطبه شيطان جاء على صورة الإنسان، ومعلوم أن الجن يتشكلون ويأتون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان، وهذا جاء على على على صورة جاء على صورة إنسان. ف وما جاء في قول الله عز وجل أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني هذا بالنسبة على هيئتهم التي عليها التي هم عليها والذي خلقهم الله عليها، لا يراهم الناس، لا يراهم الناس على هيئتهم التي خلقوا عليها، وإنما يرونهم على هيئة تشكلهم، تشكلهم بالإنسان أو بالحيوان، فإنه يرون فإنهم يرونهم كما رأى أبو هريرة هذا الرجل الذي جاء على صورة إنسان وهو من الجن. فإذا قوله إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني هم الجن يروننا ونحن لا نراهم، يعني يروننا وهم على هيئتهم التي هم عليها، ولا نراهم على هيئتهم، ولكننا نراهم على هيئة الإنسان والحيوان، كما جاء في هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل أو هذا الجني أو الشيطان من الجن الذي جاء على صورة إنسان. قال: تدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، يعني من شياطين الجن. قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو. نعم، بعده الذي بعده شيخه متصل ولا نعم. معلق؟ لا، هو معلق، هو معلق، والحافظ ذكر يعني ذكر فيه هكذا. أورده البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث، وزعم ابن العربي أنه منقطع، وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القرآن، لكن باختصار. وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور، وذكرته في تعليق في تغليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال له تمام أو تمتام، وأقربهم لأنه لأن يكون البخاري أخذ عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيثم هلال بن بشر، فإنه من شيوخه، أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام، وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة. يعني هو موصول عند النسائي وعند غيره. عن عوف ابن أبي جميل العرابي عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن. نعم، يعني كما علم هذا بهذه السورة أو بهذه الآية التي هي آية الكرسي. نعم. وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها. نعم، يعني هذه الآية عند هذا الشيطان، وهي يعني فائدتها عظيمة، ولم ينتفع بها ذلك الشيطان، ولكنه أعطاها لغيره فينتفع بها، يعني أعطاها لأبي هريرة فانتفع بها. نعم. هنا جاءت عدة أسئلة، يعني هل يجوز تلقي العلم أو أخذ الحق من مبتدع أو من معروف بالفساد، بأن لنا عبرة بالحق وليس العبرة بقائله؟ لا، ما يروح يعني يتتلمذ عليه، لكنه جاء إذا جاء منه كلام طيب أو يعني ظهر منه كلام طيب فإنها يعني الحكمة يأخذها الإنسان، لكن كونه يتتلمذ عليه أو يروح يتلقى عنه يعني أو يبحث عنه ليأخذ عنه لا يفعل. قال: وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به. يعني وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، يعني مثل هذا الشيطان. وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا. نعم، يعني هذا الشيطان الذي يعني عنده هذه الفائدة وحكاها وصدق بها، وهو لا ينتفع بها، وإنما ينتفع بها المؤمن. نعم. وبأن الكذاب قد يصدق. نعم قد يصدق الكذب، لأن الإنسان الذي عادته الكذب قد يحصل منه صدق، وهنا قد حصل منه صدق في هذه المسألة، مع أنه كذب يعني متصف في الكذب والمبالغة في الكذب. نعم. وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب. نعم. وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته. نعم. وأن قوله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. نعم. وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. نعم من استحفظ على شيء يقال له وكيل. وقد سبق المرة في اللغة أنه وكلني أو وكل فلانا استحفظه عليه. نعم. وقال وأن الجن يأكلون من طعام الإنس. نعم وأن الجن يأكلون من طعام الإنس، يعني أنه يحتوها الطعام يقول سيأكله هو وأولاده. وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور تشكل. نعم. وأنهم يتكلمون بكلام الإنس. نعم. وأنهم يسرقون ويخدعون. نعم. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة، لأن جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات أنه يعلمه آية الكرسي وآخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكفتاه يعني فسر بأنه كفتاه يعني من الشر ومن الشياطين، وهذا يعني وهذا من هذا القبيل الذي معنا، أو أنها كفتاه عن غيرها يعني بأنها كافية، يعني بأن الإنسان لو لم يحصل منه إلا هي فإنها فيها الكفاية له بأن تكون حرزا ووقاية له يعني من الشياطين. نعم. قال وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. نعم يعني يذكرون يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وقد جاء فيه بعض الأحاديث التي وردت في هذا، وأن الشيطان يعني يقول إذا دخل الإنسان ولم يسمي قال أدركتم المبيت، وإذا يعني قدم الطعام ولم يسمى عليه قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم. وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة. نعم لأن هذا الذي أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل شيئا يعني معه، يعني ما فعل شيئا معه، ومثله ما لو حصل يعني في وقت مجاعة فإن الإنسان يأخذ يعني على قدر حاجته، يعني لو أنه أخذ شيئا فيه مثل الثمر يعني جاء وأخذ منه وأكل فإنه يعني لا بأس بذلك، ما لم يتخذ شيئا يحمله معه، ما لم يكن يحمل شيئا يحمله معه. نعم. ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب. نعم. ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. نعم. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وفيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات، اطلاعه يعني اطلاع الله عز وجل له على المغيبات، لكنه ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الغيوب لا يعلمها رسول الله، الساعة لا يعلمها رسول الله، غيب لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت لا تعلمها أنا لا أعلمها، كلنا فيها علمنا سواء وأننا لا نعلمها. وكذلك جاء في أحاديث عديدة يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يطلع فيها على المغيب، مثل ما جاءكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقطع له قطعة من نار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه الخصمان يقضي على نحو ما يسمح، ما يقول إذا جاء الخصمان قال أنا أعلم الغيب أنت محق وأنت مبطل، ما يقول هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يسمع من هذا ومن هذا ثم يقضي على نحو ما يسمع. ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له، يعني إذا كان الإنسان يعرف أنه محق، لأن قد يأتي شهود والشهود كاذبون ويحكم بالشهادة، يحكم بشهادتهما، وقوى الباطن وفي الباطن أنهم مزورين أو أنهم شهادة زور، أنهم شهادة زور. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعني لا يعلم المحق من المبطل. نعم. وكذلك أيضا في قصة العقد الذي ضاع لعائشة، وكانوا في سفر وكانوا يعني جلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه حتى طلع الفجر وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا، ولما أرادوا ويئسوا من أنهم ما وجدوا العقد، وعند ذلك في الصباح أثاروا الإبل وإذا العقد تحت جمل عائشة، العقد تحت الجمل لتركب عليه عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه في هذا المكان، هذا غيب، الرسول ما اطلع عليه، والناس انحبسوا وما ولم يعني لما قالوا أن العقد فقدناه ما قال أنه تحت الجمل، أخرجوه ومشوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الغيب، الله ما أطلعه. وكذلك أمور أخرى يعني تكون من هذا القبيل. وكذلك الحديث الذي يعني فيه أنك لا تدري ما أحدث بعدك، أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يعني بأنه يحصل كذا وكذا، وأنه يقول كذا وكذا، وأنه يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. ثم ذكر باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. يعني إذا باع الوكيل يعني شيئا فاسدا، يعني لعل المقصود من ذلك أنه باع بيعا فاسدا، يعني بيعا يعني غير صحيح، يعني مثل هذه البيوع التي أشار إليها، وأنه كان عندهم التمر الرديء فيبيعون يشترون التمر الجيد الصاع الواحد من الجيد بالصاعين من الرديء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له وقال إنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أن يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما يعني جيدا وألا يطعموه طعاما رديئا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، يعني يتأوه، وقال: عين الربا، يعني هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، لأن التمر يعني جنس واحد فلا بد فيه من التماثل والتساوي، يعني لا فرق بين جيد ورديء، فلا بد من المماثلة، وإن حصل أن بعضهما جيد وبعضه رديء. وأن من أراد أن ومن كان عنده رديء فسبيل الوصول إلى الجيد أن يبيعه بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد، وبذلك يسلم من الربا. وهذا الذي جاء في هذا الحديث مثل حديث قصة الرجل الذي في خيبر والذي كان يعني يبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنيب الذي هو الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني اشتر شيئا جيدا إذا بعته بالدراهم اشتري بالدراهم جنيبا، وبذلك يسلم الإنسان من الربا. فهذا الذي حصل في هذا الحديث مثل الذي حصل في قصة الجنيب، يعني هذا التمر البرني الذي كان يعني يشترون منه الصاع من البرني بالصاعين من التمر الرديء، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تفعل، وأن أنه قال لا تفعل، وأنه يبيع الشيء الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود هذا الجيد الذي هو البرني. أعد الحديث. قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يطعمونه طعاما جيدا، يطعمونه شيئا جيدا الذي هو البرني. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل، يعني عين الربا، يعني هذا هو الربا، هذا حقيقة الربا، لأنه يعني فيه الجنس يعني مع التفاضل، ومن المعلوم أن الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي، لا بد فيه من التماثل، يعني صاع بصاع سواء كان جيدا أو رديئا، أو كان جيدين أو كان رديئين، لا ينظر إلى الجودة والرداء وإنما ينظر إلى المكيال، لا ينظر إلى المكيال، وأنه صاع بصاع يعني بدون تفاضل. فإذا هذا من ربا الفضل، يعني يكون صاع بصاعين هذا ربا الفضل وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثل مثل، أو الطعام بالطعام مثل مثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وهكذا. نعم. لكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، يعني بيع التمر الذي بيدك وهو الرديء واشتري به أي بالقيمة يعني النوع الجيد الذي تريده، ولا تتوصل إليه بالمفاضلة مع الجنس الواحد، لأنه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، بل صاع بصاع، فلا يكون صاع بصاعين ولا يعني، بل لابد من التماثل، لابد من التماثل، وإلا يكون من قبيل ربا الفضل الذي لا يجوز. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي عن يحيى بن صالح. نعم. عن معاوية هو ابن سلام. نعم. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي عن عقبة بن عبد الغافر. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. بابه الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. يعني باب الوكالة في الوقف، باب الوكالة في الوقف، يعني أنه يكون التوكيل يعني كما يكون على الأموال الخاصة، فإنه يكون على أوقاف، فإنه أيضا تكون في الأوقاف. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني قصة وقف عمر، وكان يليه عبد الله بن عمر، وكان يعني يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا، وكان يطعم أناسا يعني من أهل مكة يعني يعطيهم من هذا الوقف، فيعني فالوقف يعني يصرف في مصاريفه، ومن يتولاه يعني له أن يأخذ يعني ما يستحقه بالمعروف. نعم. أعد الحديث أمتن. عن عمر عن عمرو بن دينار قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي قال في شأنها يعني في شأنها وفي حالها يعني أن هذا هو الذي يعني يصار إليه. في صدقة عمر قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، يعني هذا كلام عمر رضي الله عنه في وقته، يعني لأنه ذكر هذا، فإذا كان ذكر ذلك فإنه يعني يمتثل أو يؤخذ الشيء الذي أجازه. نعم. غير متأثل مالا. غير متأثل يعني معناه أنه يملكه وأنه يتخذ شيئا يملكه, وإنما شيئا يعني ليس متأثل, يعني لأنه إذا أخذ شيئا متأثل يعني معناه أنه أخذ شيئا من الوقف يعني تملكه, وإنما هذا إنما هو في عطية يعني, وكذلك يعني إطعام وإحسان إلى أحد, نعم يعني داخل في حدود ما جاء في شروط الوقف. نعم. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة, كان ينزل عليهم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان هو ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة في الحدود. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم قال: الوكالة في الحدود, يعني أن الإمام يوكل أحدا بإقامة الحد, يوكل أحدا بإقامة الحد بعد ثبوته, وبعد ثبوت أن الحد يعني لازم لهذا الذي يقام عليه. وقد ذكر حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني, والحديث المشهور بحديث العسيف, حديث العسيف الذي جاء رجلان يختصمان للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي, وأذن لي. فأذن له في الكلام وقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, يعني إن ابني كان أجيرا على هذا في بيته, وأنه حصل في مرة حال من الأحوال أنه لم يكن في البيت إلا المرأة والغلام, وأن الشيطان يعني جمع بينهما حتى حصلت الفاحشة. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, يعني الزنا كان سببه الاختلاط, الزنا سببه الاختلاط, ما جاء وكسر الباب أو تسلق الجدران حتى وصل إلى امرأته وزنى بها, وإنما كان موجودا في البيت ثم حصلت الخلوة ولم يكن في البيت إلا هو وهي, فجمع بينهما الشيطان ووجدت الفاحشة. ثم إن الحديث يعني طويل, وفيه أنه يعني أن ابنه جلد 100 جلدة وغرب لأنه يعني بكر, وتلك لما كانت محصنة وكل أنيسا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إليها فإن اعترفت ترجمها. فذهب إليها واعترفت وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره برجمها, وأمره برجمها. في البخاري رحمه الله قطع أتى منه بهذه القطعة في هذا الباب الذي هو الوكالة بالحدود, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا بأن يتولى إقامة الحد على هذه المرأة, فهو دال على يعني الوكالة في إقامة الحدود. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب محمد مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله بن عبيد الله العمري لا عبيد الله ايش نعم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود نعم مسعود نعم عن زيد بن خالد نعم وابي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا, فقال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الرجل الشارب الذي شرب الخمر وقال له النعيمان أو ابن النعيمان, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الموجودين بأن يجلدوه, ومحل الشاهد من كونه أمرهم يعني وكل ذلك إليهم, الرسول صلى الله عليه وسلم وكل يعني إقامة الحد يعني إليهم، ولهذا كانوا يضربونه يعني بهذا الذي ضربوه به. فمحل الشاهد منه وإرادة في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل إليهم القيام بالحد وأن يتولوه أي الموجودين. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن أيوب بن أبي تميم السختياني. عن ابن أبي مليكة. نعم. عن عقبة عبد عبيد الله بن عبد الله. عن عقبة بن الحارث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت قالت عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ثم ذكر باب الوكالة في البدن، في البدن وتعاهدها. الوكالة في البدن وتعاهدها. الوكالة في البدن يعني هي في كون الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر رضي الله عنه يذهب ببدنه التي فتلت قلائدها، فتلها عائشة وقلدها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، حيث جعلها يعني القلائد في أعناقها علامة على أنها هدي، وذهب بها أبو بكر. وأبو بكر هو الوكيل الذي كان موكلا على البدن يعني ليذهب بها حتى يصل مكة وينحرها، وبقي ولم يحل ولم يحرم عليه شيء صلى الله عليه وسلم يعني بذلك، بمعنى أن كونه أرسل الهدي لم يحرم عليه شيء، لأن الذي يحرم عليه شيء هو الذي يسوق الهدي ويحرم، يعني يسوق الهدي ويحرم، فإنه يبقى على إحرامه لأن ينحر الهدي، ولا يحل له شيء مما كان مباحا له قبل الإحرام. وأما هذا فإنه لا علاقة له بالإحرام وليس فيه إحرام، وإنما أرسل الهدي لينحر في الحرم ويتقرب به إلى الله عز وجل في الحرم، ووكل بذلك أبا بكر رضي الله عنه يقوم بهذه المهمة. قالت عائشة: فلم يحرم عليه شيء كان حلالا له، بمعنى أنه يعني بقي على ما هو عليه، لا يحرم عليه شيء بسبب أرسل الهدي، لأن أرسل الهدي لا يلزم فيه ما يلزم بسوق الهدي الذي يعني يكون يعني يذهب به ويكون يعني محرما، فإنه يعني عليه أنه يعني يبقى إلى أن يبلغ الهدي محله، إلى أن يبلغ الهدي محله، يعني سواء كان يعني ذهب بحج فيكون يوم العيد بلغ محله، وإن كان ذهب بعمرة يعني في أثناء السنة فإنه ينحر الهدي يعني عندما ينتهي من العمرة. عند الحديث قال: وأما التعاهد فلكون الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهدها بنفسه وقلدها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يعني اعتنى بها ويعني تعاهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدها بنفسه حيث قلدها بيده صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها. يعني هذا التأكيد، يعني أنها هي التي قالها فتلت بيدي، يعني هذا من باب التأكيد، لأنها الفتل لا يكون إلا باليدين، ولكنها أرادت أنها حصل منها مباشرة، وأنها لم تأمر بذلك، وأنه لم يفتلها أحد بأمرها، وإنما هي التي باشرت الفتل بنفسها، قالت بيدي، وقلدها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، يعني أنه باشر تقليدها ولم يوكل أحدا في تقليدها، وإنما كان فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا تعاهدها هذا من التعاهد، وأن الرسول يعني اعتنى بذلك وأنه قام بذلك بنفسه ولم يوكل ذلك إلى غيره، فهذا يدل على تعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر اعتنى بها لعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بها. ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يعني ما حرم عليه جماع النساء ولا حرم عليه لبس الثياب ولا حرم عليه أخذ الشعر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذاك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. باب إذا قال الوكيل لوكيله يعني ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت. يعني هنا ذكر الحديث في باب الوكالة من جهة أن أبا طلحة وكل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يضعها حيث يشاء وأن يصرفها كما يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد سمعت، يعني سمعت الذي قلته، ولكنه صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يجعلها في أقاربه، يعني أقارب أبي طلحة، فقسمها في أقاربه. فيعني يكون الموكل يفوض الأمر للوكيل ويقول افعل ما شئت. ولهذا قال باب يعني قول الوكيل للموكل للوكيل يعني ضعه حيث شئت أو افعل به حيث شئت، وقال ذاك قد سمعت يعني الذي قلته يعني واستوعبته وفهمته، ولكن الذي أرى أنه بدل ما يعطى في للناس الآخرين محتاجين فإن وضعه في الأقربين هو الأولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة يعني، وأما على البعيد فهي صدقة فقط، ولكنها على القريب فيها أمران، فيها كونها صدقة وكونها صلة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يضعها في أقربائه فاستسلم وانقاد ووضعها في أقربائه. وأبو بكر وأبو طلحة رضي الله عنه يعني كما أخبر أنه كان يعني أكثر أهل المدينة يعني مالا، وأن من أحب ماله في المدينة بيرعاء، وهي بستان يعني فيها ماء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ذلك الماء. ولما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الآية نزلت وإن أحب أموالي إلي بيرها وإني أجعلها صدقة يعني يرجو ثوابها وبرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: قد سمعت وعرفت ما قلت، ولكني أرى ويعني أقترح أنك تجعلها في الأقرباء، فتكون بذلك وضعت الصدقة في محلها، من جهة أنك تجمع بين المصلحتين الصدقة والصلة. وهذا يدل على فضل الإحسان إلى الأقارب، وأنهم أولى الناس ببر يعني قريبهم، هم أولى الناس ببر قريبهم ولما فيه من الجمع بين الصلة والإحسان والصدقة المعروف. ففعل أبو طلحة وجعلها الأقربين. وما قاله أبو طلحة عندما نزلت الآية يعني هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الانفاق في سبيل الله وعلى انهم يبادرون لما يعود عليهم بالخير، ولهذا قال ان احب مالي الي بيرها واني اريد ان اتصدق به، لان الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى هو النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري، وهذا غير يحيى بن يحيى الليثي، وكلهم الرواة الموطأ، إلا أن الرواية المشهورة هي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، يحيى بن يحيى الأندلسي. نعم. قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله. نعم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس، يعني عن يروي عن عمه لأمه، لأنه عن أخيه لأمه، عمه، لأن عبد الله والد إسحاق أخو أنس بن مالك لأمه. نعم. قال تابعه إسماعيل عن مالك. تابعه إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك. عن مالك. نعم. وقال روح عن مالك رابح. وقال روح عن مالك رابح، يعني بدل رائح رابح، يعني أنه مال رابح، يعني الربح حاصل فيه. وفي وأما رواية رائح أو رايح، فإنه رايح عليك بالخير، رايح عليك بالأجر والثواب، يعني يعود عليك يعني بالأجر والثواب، ويعود عليك أجره وثوابه. فالرواية التي فيها رايح أو رائح، يعني رايح عليك أجره وثوابه، يعني يعود إليك. وأما رابح يعني أنه حاصل فيه الربح لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال: الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه، إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. ثم ذكر يعني باب الخازن، وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، يعني من أؤتمن على خزانة ووكل عليها بحيث لا يخرج منها إلا ما أذن له بإخراجه أو جعل إليه إخراجه، يعني هنا ذكر في الوكالة، لأن صاحب الخزانة أو المالك في الخزانة يعني جعل شخصا أمينا عليها ووكل إليه يعني القيام بما يعني جعله إليه، وأنه إذا أعطى الشيء الذي أمر بإعطائه وجاد به ولم يبخس منه شيئا فإنه أحد المتصدقين، يعني لأنه متصدق، لأنه مشارك في الصدقة، لأنه المباشر لإعطائها، وذاك هو المالك لها والآمر بالإعطاء، لكن هذا الذي باشر الإعطاء وهو وكيل هو أحد المتصدقين، بمعنى أنه له نصيب في الأجر لأنه نفذ الشيء الذي طلب منه دون أن يبخس منه شيئا، وإنما أداه على التمام والكمال طيبة به نفسه، لم يحصل منه إيذاء لمن جعل إليه، بل يعطيه يعني من غير أن يكون يعني يحصل منه إيذاء له أو بخس للحق الذي أذن بإعطائه إياه، وإنما يؤديه كاملا موفرا كما أذن له فيه إلى من أذن له بأن يعطيه إياه، هو أحد المصدقين لأنه المباشر يعني لهذا. ومحل إرادة في الوكالة من جهة أن الخازن أو المسؤول عن خزانة وكيل عليها، بمعنى أنه يخرج منها وفقا لما يأمر به الوكيل الموكل أو يعني يبيحه له. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريم، والبخاري رحمه الله كثيرا ما يذكره باسمه ونسبه، وأما مسلم فإنه كثيرا ما يذكره بكنيته فيقول أبو كريم. وهو محمد بن علاء بن كريب، يعني كنيته توافق اسم جده. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة. عن أبي بردة، نعم، عن أبي بردة الذي جده، وأبو بردة هو ابن أبي موسى يروي عن أبي موسى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس الماضي في نهايته عندما أقيمت الصلاة، يعني سئلت عن أن إنسانا لو أعطى سلعة لإنسان وقال بعها والربح بيني وبينك، وأنا ذكرت أنه يجوز ذلك في المضاربة، وأيضا يعني يجوز أيضا في نفس الوكالة، لأن كونه يعطيه يعني سلعة ويقول بعها والربح يعني بيني وبينك نصفين، يعني لا بأس بهذا، هذا سائق. وكذلك لو أعطاها إياه سلعة أو أعطاه يعني النقود على أساس أنه يعني يبيع فيها ويشتري والربح بينهما نصفين سائق، لكن الوكالة كونه يعني وكل أو وكل إنسان يبيع سلعة وأن يكون الربح بينهما نصفين، ذلك سائغ ولا بأس به. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يستدل بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم للهدي مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة لينحر هناك؟ هل في ذلك دلالة على أن الأفضل إخراج الصدقة في مكة؟ هذا ما هذه هدي، والهدي إنما يكون بمكة، يعني لأنه أرسل هديا، والهدي كما هو معلوم يهدى إلى الحرم، فسواء كان ذهب معه أو أرسله، لأن كل ذلك سائغ. ويعني وليس المقصود أن يعني صدقة، لأن صدقة يمكن تكون بالنقود وغيرها، لكن هذا هدي، والهدي إنما يكون بالحرم، والهدي إنما يكون بمكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعث به مع أبي بكر، وهو دال على أن الإنسان له أن يعني يرسله، وأنه لا يحرم عليه بإرساله شيء كان. وأيضا يدل على أن الأكل من الهدي ليس بلازم، هذا الحديث يدل على أن الأكل من الهدي ليس بلازم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسله هديا وذبح مكة وزع ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأكل من الهدي ليس بلازم، وإنما هو مستحب إذا أمكن. ولهذا يعني الآن مثل ما هو موجود، الناس يعطون البنك الإسلامي وهو الذي يتولى ذلك ويقسمه، لا يأكلون من هداياهم شيء، ليس بلازم، الأكل ليس بلازم، وإنما يعني هو مستحب، فإذا لم يأكل فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك. ويدل على ذلك أيضا كون الرسول ذبح 100 من الإبل وأخذ منها بضعة من كل واحدة وطبخت في قدر وأكل يعني من لحمها، طبعا هو ما أكل من اللحم كله، ما أكل من 100 بدنة، وإنما أكل شيئا من لحم بعضها، لأنها قطعة من 100 قطعة من 100 بدنة، لكن شرب المرق يعني حصل لأنه متحلب من جميع يعني هذه القطع التي هي 100، فهذا أيضا يدل على أن الأكل من الهدي، وأن كل هدي للإنسان لابد أن يأكل منه ليس بلازم. يقول: نحن تجار في العقار، نبيع ونشتري بالوكالة في مكان عقد البيع لكي نتجنب مصاريف التوثيق والضرائب. إيش السؤال؟ نحن تجار في العقار، نعم، نشتري ونبيع بالوكالة في مكان عقد البيع. نبيع بالوكالة؟ نشتري ونبيع بالوكالة؟ نعم. وش معنى نبيع بالوكالة؟ يعني هم موكلون؟ نعم. ها؟ إيه؟ أيوة. فهم يشترون يبيعون ويفرغون كل حاجة في نفس المكان. يعني هو معلوم أن هذا تخلية، اللي هو العقار يعني ما يحمل ولا يحاز، وليس من الأشياء التي الإنسان لا يبيعها حتى يعوزها يعني إلى رحله، لأن هذه أشياء ثابتة، يعني تسليمها بالتخلية، تسليمها بالتخلية، ولا تحاز إلى مكان آخر مثل السيارات ومثل الطعام ومثل غيره ينقل إلى مكان آخر، وأنه لا يبيع في مكانه الذي اشتراه منه. هذه يمكن الإنسان يعني يبيع ويشتري وهو بالتخلية، لا ليس من القبيل الذي يحتاج إلى أنه ينقل. يقول: إذا شرط الواقف أن وقفه على الفقراء، فهل للقائم على الوقف أن يأكل منه وأن يهدي لصديقه وهم ليسوا بفقراء؟ هذا إذا كان خاصا بالفقراء يعني ما يأخذ منه، لأن هذاك لأنه جعل يعني عمر نفسه جعل ذلك أو أباح ذلك للقائم عليه. وأما إذا وقف شيئا وقال إنه الفقراء خلاص هو خاص بالفقراء. يقول: الماء المخصص للشرب من الأوقاف نحن نستعمله في طبخ الطعام، حيث إننا طلبة ليس لنا مال كثير نشتري به ماء. إيش السؤال؟ ماء مخصص للشرب فقط من الأوقاف، ونحن نستعمله في طبخ الطعام. إذا كان أن الماء يعني موضوعا مثلا في مكان خاص به مثل المسجد النبوي، ليس الإنسان يخرج بشيء منه لا للشرب ولا للطعام. لكن إذا كان هناك يعني ماء يعني مخصص للشرب والناس أخذوا منه يعني ليشربوا وليطبخوا، ما في ذلك بأس إن شاء الله، يعني هذا من الأمور الهينة والأمور السهلة، والذي أباحه للشرب لا يمانع بأنه يأخذ منه شيء ويطبخ به طعام. يقول: بلد لا يوجد فيه المحاكم التي تحكم بالشريعة، إنما هي القوانين الوضعية، فهل يجوز لجماعة أن تنصب نفسها لإقامة الحدود؟ فيما يتعلق بالحدود يعني الأمر فيه يعني ليس بالهين، ولكن كون لا يوجد محاكم ويعني الناس يعني يختارون أحد أو المتخاصمين يختارون أحد يحكم بينهم بالشرع، هذا سائغ وجائز ولا بأس به، وهذا هو الذي ينبغي في البلاد التي لا يوجد فيها محاكم شرعية، وهو أنهم يختارون يعني من يثقون بعلمه ويرتضون حكمه بينهم، لا بأس بذلك. وأما قضية يعني إقامة الحدود يعني لا أدري يعني هل يتم هذا ويحصل هذا يعني في في في في الدول، وأنهم يعني يمكنون من ذلك أو أنهم يعني يعاقبون على ذلك، لا أدري، ما أستطيع أقول في هذا شيء، لأن الولاية ليسوا مع الولاية. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، هل عليه انتقاد؟ لا، ليس عليه انتقاد أبدا، لأن هذه ذاتية متعلقة بالذات، والفعلية تتعلق بالأفعال، لأنها صفات ذاتية وفعلية، يعني ذاتية كاليد والوجه والسمع والبصر، وفعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم. وهل يصح أن يقال كل صفة فعلية هي ذاتية باعتبار الفعلية تتعلق بمشيئة والإرادة؟ الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة والإرادة، وأما الصفات الذاتية لا علاقة لها بمشيئة والإرادة. الله له وجه وله سمع وله بصر وله يد، يعني فهذه صفات ذاتية لا تتعلق بمشيئة، لكن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه يتعلق بالمشيئة والإرادة. يقول: بارك الله فيكم، أنا في بلد عربي قوانينه ليست إسلامية، فماذا ترون في مهنة المحاماة؟ إذا كانت المحاماة يعني والحكم فيها إنما هو بغير الشرع، فليس الإنسان أن يعني يتولى المحاماة يعني فيها، لأنه يعني معناه يخاصم يعني بشيء سيحكم فيه بغير الشرع. شخص مبتورة رجله ويلبس رجل صناعية عليها قفازات يعني شراب، فهل يجوز الإحرام بهذه القفازات وهذه الشرابات؟ معلوم أن هذه الرجل أنها تعويضية وأنها ليست يعني رجل حقيقية، وأن كون يعني الرجل السليمة يعني هي التي لابد أن تعامل هذه المعاملة، وأما الرجل التعويضية هذه لا لا لا لا, لا, لا علاقة لها في هذا، مثل ما أنه لا تغسل كما أنها لا تغسل ولا يمسح عليها ولا يعني، فإنها يعني الحكم للشيء السليم والأصلي، وأما هذه الرجل التعويضية فهذه ليست يعني يلبس شراب وما يلبس شراب ما له علاقة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.